فالحاصل أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني له شأن عظيم وثمار عظيمة، فينبغي للعبد أن يحرص على أن يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى بالكثرة. نعم. السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وذكر حماد بن زيد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. وهذا لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل. هذه فائدة عظيمة أيضا من فوائد الذكر، أنه يذهب عن القلب قسوته. إذا كان القلب قاسي بما تراكم عليه من الغفلة والملهيات وتتبع الشهوات والمحرمات، فقسى، لا يذيب هذه القسوة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وأورد أن رجلا سأل الحسن البصري رحمه الله، قال: أشكو إليك قسوة قلبي، أي دلني على ما يكون به الشفاء من هذه القسوة. فقال رحمه الله: أذبه بالذكر، أذب هذه القسوة التي في قلبك بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه فائدة من فوائد الذكر العظيمة، أنه يذهب عن القلوب قسوتها وتحجرها، وذلك بتراكم الذنوب عليها والشهوات المحرمة والملذات الباطلة، حتى يقسو القلب ويتحجر، فلا يذوب ما فيه من قسوة إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يزال رحمه الله تعالى يواصل العد لفوائد الذكر العظيمة وثماره وآثاره، التي من تأملها وأحسن تأملها كانت معونة له على الإكثار من ذكر الله جل في علاه. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك واهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك.